إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل البر وأستمد لطفه فيما قضى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من دب على الهوى ما ضل وما ضوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبقت به البشرى ونزل فيه وعليه سبحان الذي أسرى نشهد بالحق بالارتيان بأنه المرسل في كتابي وأنه بلغ ما قد أرسلا به وكل ما إليه أنزلا وكل ما من بعده قد ادعى نبوة فكاذب في من دعا فهو ختام الرسل باتفاقي وأفضل الخلق على الإطلاق جزاه الله عنا كل خير ولاقته المسرة والسلام وأسكننا بصحبته بلالا تحية أهلها فيها السلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله فإن شهر رمضان لا يقتصر الأمر فيه على العبادة وفقط بل إن شهر رمضان كان فيه غزوات وكان فيه جهاد وكان فيه رسول الله عز وجل لعباده المستضعفين المؤمنين فأول معركة وقعت بين الحق والباطل بين المسلمين والكفار كانت في رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع عشر من رمضان وقعت معركة بدر أول غزوة التقى فيها صفوف المسلمين مع صفوف الكافرين التقى جيش الإيمان وقائده المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه الأولياء ومعه جند الملائكة والتقى جيش الكافرين وزعيمهم أبو جهل وزعيمهم إبليس اللعين ومعه أولياؤه من الشياطين. هذه المعركة وهذه الغزوة تبين لنا أن الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي. فغزوة بدر كانت قبلها معارك وجهاد في سبيل الله بين المسلمين والكافرين، وكان بعدها وسيقع بعدها من الأحداث ومن الجهاد في سبيل الله. فالحق والباطل لا ينقض الصراع بينهما أبدا، منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، وهناك محاربة وهناك مجاهدة في سبيل الله. ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. فالصراع بين الحق والباطل لا ينتهي. هذه أول معركة كانت بين المسلمين وبين الكافرين، وكانت الأسباب في صالح الكافرين من حيث العدد ومن حيث الأسلحة. فكان عدد الكافرين 1000، وكانوا يملكون الأسلحة والعتاد والعدة، وكان جيش المسلمين قليل، كانوا 317 رجلا، وكان عددهم قليل وعدتهم قليلة. ومع ذلك الله عز وجل لا بد أن ينصر الحق على الباطل فيدمره، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لا بد مهما طال الأمر واشتد البلاء أن يأتي النصر وأن يأتي الفرج من عند الله تبارك وتعالى. هذه الغزوة كانت لها أسباب وكانت لها عوامل. هذه الأسباب والعوامل كانت سببا أن الله عز وجل ينزل نصره على عباد المؤمنين المستضعفين. فمنها إمداد الله تبارك وتعالى لعباده المستضعفين من الملائكة: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أمد الله تبارك وتعالى وهو القوي المتين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمد هؤلاء المستضعفين بجند من الملائكة، رأى ذلك الصحابة رضي الله عنهم عيانا وهم يجاهدون في سبيل الله. فكان الصحابي يجري خلف الكافر يتبعه حتى يضربه، فإذا به يسمع صوت: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فإذا بهذا الرجل الكافر الذي يجري خلفه قد قطع أكله وشج وجهه وألقي صريعا، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقص عليه الذي حدث ويقول له: هذا جند من الملائكة من السماء الثالثة. أن الله تبارك وتعالى أنزل من السماء الثالثة جندا من الملائكة قتلوا هذا الرجل وغيره. فالملائكة كانوا ينزلون يقاتلون مع المؤمنين ويقدمون ويشرذون الكافرين، يمدهم الله تبارك وتعالى بهذا الجند العظيم الذي واحد منهم قلب قرية بأكملها، قرية لوط، لما عصوا أمر ربهم وفجروا وعتوا عتوا كبيرا، أرسل الله عز وجل عليهم جبريل بطرف جناحه فجعل عاليها سافلها مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فأمدهم الله تبارك وتعالى بهذا المدد العظيم، وأمدهم تبارك وتعالى أيضا بإلقاء النعاس عليهم قبل الغزوة. إن الواحد في حياتنا إذا ما كان عنده موعد هام مع شخصية ممروقة، شخصية ذات منصب ومكانة، تراه طيلة الليل لا ينام، كيف سيلتقي به؟ ماذا سيقول له؟ ماذا سيلبس وهو ذاهب له؟ ويعد ويتجهز طولة الليل ولا يهنأ له النوم، يستعد ويتجهز ويدبرق الكلام ويجهز الكلام والرد. أرأيت رجل سوف يلتقي بعدوه في الصباح، إما أن يقتل وإما أن يكون النصر حليفا في هذا الوقت العصيب. ينزل الله تبارك وتعالى على الصحابة رضي الله عنهم النعاس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إني يغشيكم النعاس أمانة منه، أمان من الله تبارك وتعالى، حتى تستريح الأجساد وحتى تهدأ العقول. ففي هذا الموقف المهيب الخائف يلقي الله تبارك وتعالى الكريم عليهم النوم والنعاس وقتا قليلا حتى يستريحوا من هذا العناء ومن هذا التعب، حتى إذا ما لقوا العدو في الصباح تكون عندهم قوة ويكون عندهم بأس شديد في مواجهتهم. كانت الأرض التي يقف فيها المؤمنون ويجادلون عليها أرضا رملية لا تثبت فيها الأقدام، تسيخ فيها أقدام الخيول وأقدام الفرسان وأرض الكافرين التي كانوا عليها كانت أرضا صلبة تقف عليها الخيول ويقف عليها الفرسان لا تغرس فيها الأقدام. فأنزل ربنا تبارك وتعالى بمنه وكرمه الماء على هؤلاء الصحابة حتى تثبت الأقدام وحتى تثبت الأرض، لا تكن أرضا سهلة تسيخ فيها الأقدام لا يستطيع أحد الوقوف. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وكانت فائدة نزول المطر أيضا أن بعض الصحابة حينما نام أصبح من نومه جنبا وليس معه ماء لقلة العدة التي معه، ليس معه ماء يغتسل به، فأنزل ربنا تبارك وتعالى الماء عليهم حتى يتطهروا من الجمال. وكان وقع في قلوب بعضهم أن النصر ليس معهم لقلة العدد التي كانوا فيه في مواجهة الألف، فتسلل ذلك لقلوب بعض الصحابة، فأنزل الله تبارك وتعالى المطر عليهم حتى يثبت قلوبهم ويذهب عنكم رجز الشيطان. هذه الوساوس التي نزلت من الشيطان أذهبها الله تبارك وتعالى وثبت قلوب الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يستشير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أشيروا علي أيها القوم حتى يقوم أحدهم وهو المقداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار، فإن المهاجرين قد باعوا وتركوا أموالهم وديارهم وأنفسهم في مكة وذهبوا بلا شيء، ليس معهم إلا التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في أول معركة أن يعرف رأي الأنصار، فيقول سعد بن معاذ ويتكلم كأنك تعنينا يا رسول الله، والله يا رسول الله لو خط هذا البحر لخذناه معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل نقاتل معك يا رسول الله عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات التي هي كلها تضحية وكلها بذل في سبيل الله تبارك وتعالى، أنه معه صلى الله عليه وسلم على أي وضع كان، الذي يأمر به ربه تبارك وتعالى سوف يقاتلون معه في أي مكان حتى ولو كان في البحر سيكونون معه صلى الله عليه وسلم. حتى قالوا خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرر الصحابة على القتال، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيسمع بذلك الصحابي الجليل عمير بن الحباب وكان معه تمرات ويلقيها ويقول بخ بخ، جنة عرضها السماوات والأرض، لئن عشت إلى أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فيلقيها ويقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى حتى يقتل. هذه المواقف ما أعظمها في ديننا، ما أحرى المسلم أن يتمسك بها في حياته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. كل مسلم لا بد له من بذل وتضحية في سبيل الله، كل على قدر استطاعته وقدرته. من فتح الله عز وجل عليه بالنصيحة وبالقوة وبالرأي والمشورة عليه أن يكون كذلك في صفوف المسلمين وفي صف الإسلام نصرة وتأييدا، ومن فتح الله عز وجل عليه بالمال عليه أن يساهم وأن يتصدق وأن يساعد من يحتاج وأن يساعد الفقراء والمساكين، وكل أحد يساعد ويقوي شوكة الإسلام والمسلمين. فإن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه المعركة وهذه الغزوة التي سماها ربنا تبارك وتعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كان من أعظم أسباب النصر فيها اللجوء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. فرق بين حال المسلم المؤمن الذي يمتلئ قلبه إحباط لله، الذي يمتلئ قلبه ضراعة وسكون وخشية لله، وبين قلوب الكافرين المتغطرسين المتكبرين المتعالين على ربهم تبارك وتعالى. كان حال الكافرين والمشركين كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال، وهو ينهى الصحابة رضي الله عنهم عن إذا ما هم خرجوا في سبيل الله لا يتشبهوا بحال الكافرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم قطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هكذا هو كان حال أبي جهل ومن معه من الكافرين، أنهم خرجوا غطرسة، خرجوا نياء، خرجوا كبرا، لابد أن نذهب وأن نشرب الخمر وأن تغني النساء كما يقول أبو جهل، وأن تتحدث بين العرب، وأن ننحر الجزور، وأن نأكل وأن نشرب. هكذا هو حالهم، تكبر وتيه وعش. أما حال المؤمنين المستضعفين فكان إمامهم صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر كما قال عمر